قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا المؤمنون كما ذكر الله عز وجل الإخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمنون يد واحدة على من سواه يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. المؤمنون رباهم الله سبحانه وأدبهم وعلمهم، فحين اتجهوا للدنيا هذب أخلاقهم وقال ليس لكم من الأنفال شيء، وإنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم يقسمها بما يرى، أعلمه وعلمه فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم كما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم ختم يذكر بالأخوة الإيمانية والموالاة بين المؤمنين، يتولى بعضهم بعضا، ويضرب لنا المثل بهؤلاء الصحابة الأفاضل المهاجرين والأنصار، المهاجرون المفلحون والأنصار الصادقون. إن الذين آمنوا صدقوا ربهم سبحانه، صدقوا رسولهم صلوات الله وسلامه عليه، صدقوا كتاب ربهم فعملوا به كما أمرهم سبحانه، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا. المؤمنون المهاجرون المجاهدون في سبيل الله، وكذلك الأنصار المؤمنون المنفقون الباذلون كل غال ونفيس في سبيل دين الله سبحانه، الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا إخوانهم المهاجرين، بل فضلوهم على أنفسهم، بل كان أحدهم لا يجد في نفسه شيئا من الحرج مما يأخذه المهاجري منه، ولا يجدون في قلوبهم شيء من الحرج ولا في نفوسهم شيء من الضيق بما يأخذه المهاجرون. هؤلاء الأنصار الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم أهل الفلاح، أولئك هم المفلحون. والذين آووا ونصروا المهاجرون والأنصار، هؤلاء المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يوالي بعضهم بعضا، وينصر بعضهم بعضا، ويكرم بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل شيئا من الأخوة يكون فيها يرث بعضهم بعضا، فيرث المهاجري الأنصاري دون أخيه في النسب الذي لم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إلى حين ثم نسخ بما في آخر هذه السورة الكريم، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا، هذا صنف آخر غير المهاجرين وغير الأنصار، صنف ثالث مؤمنون آمنوا ولكن فضلوا بواديهم، فضلوا ديارهم ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة كانت واجبة على كل من آمن، فمن لم يؤمن فله حكم آخر في الموالاة والمناصرة والإعانة والإكرام والتوريث والأخذ من المغائم، لا ليس له ذلك طالما أنه لم يهاجر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يبني دولة الإسلام، فالذين يهاجرون إليه يعينون على بناء دولة الإسلام، والذين يأبون ويصرون على أن يقيموا ببلادهم ولا يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام إذا قالوا لا إله إلا الله، ولكن ليس لهم الإكرام الذي للمؤمنين الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. لذلك قال ما لكم من ولايتهم من شيء، ما لكم من ولايتهم، هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا، لأنهم لم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستحقون من المغانم ولا من الفيء شيئا، ولا يستحقون الإكرام الذي يكون للمؤمنين بأن يتولاهم الله سبحانه ويتولاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويكون بعضهم أولياء بعض، ينصر بعضهم بعضا. أما من لم يهاجر في هذا الحين فليس لهم ذلك، ولكنهم مؤمنون. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. المؤمن الذي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن الأنصاري الذي هو موجود في المدينة استقبل وآوى من هاجر إليهم، هؤلاء لهم النصرة، لهم الولاية، لهم المواريث، لهم في الفيء والغنيمة. أما الذين لم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يريدوا أن يتعبوا أنفسهم بأن يجاهدوا في سبيل الله وأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هم مؤمنون ولكن لهم حدود. الحدود أنه ما لكم من ولايتهم من شيء، ليس لهم الإكرام الذي لغيرهم من المؤمنين، ولا النصرة ولا المعونة، هم لم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستحقون. فإذا جاء الأعداء إليهم قال وإن استنصروكم، طلبوا منكم أن تنصروهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، انصر أخاك ظالما أو مظلوم، انصر المؤمنين. ولكن إذا كان حربهم مع قوم من الكفار بينكم وبينهم عهد وهدنة، لا، لا تنصرهم في هذا الحال، لا تنصروه، لأنكم عاهدتم هؤلاء، وعهد الله مسؤول، وعهد الله يحاسبكم الله عز وجل عليه. فلذلك هؤلاء لم يدخلوا معكم ولم يهاجروا إليكم ولم ينصروكم ولم يدخلوا في هذا الحلف، فإذا قاتلوا هؤلاء الكفار لا تنصروهم عليهم. قال سبحانه وإن استنصروكم هؤلاء الذين آمنوا ولكنهم لم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن استنصروكم في الدين فيجب عليكم نصرهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا كان بينكم وبين قوم من الكفار عهد وقاتل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوا هؤلاء الكفار فلا تدخلوا معهم، وأوفوا بالعهد، العهود عظيمة، يأمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد وبالبيعة وبالعهد وبالمبايعة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بكل العقود التي أشهدتم الله عز وجل عليها أوفوا بها، إلا إذا نكث هؤلاء ونكصوا وتركوا عهدهم فقاتلوا الكفار كما أمركم الله سبحانه، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. رجعنا لهذه الآية أن الله سبحانه تبارك وتعالى أكرم المهاجرين، أكرم الأنصار بأن جعل لهم النصرة والولاية والمعونة والإكرام والمغانم والفيء. أما الذين آمنوا ولم يهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ظنوا بأنفسهم وظنوا بأموالهم وشحوا وبخلوا أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما لكم من ولايتهم من شيء، من إكرامهم ومعونتهم ونصرتهم، ليس لكم أن تفعلوا ذلك معهم حتى يهاجروا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. هذا فيه إشارة إلى أنك توفي بعهد الله، وإلا فالله يبصر ما تصنعه ويعلم ما تفعله ويسمع ما تقول، والله بما تعملون بصير. فيها تخويف الإنسان الذي ينحرف عن أمر الله سبحانه، الذي يترك دين الله سبحانه، الله يبصرك فاحذر ممن يراقبك، الله يراقبك، الله يحاسبك يوم القيامة. ثم قال سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كما أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضا، فيخبر الله عز وجل أن الكفار كذلك يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، فلا تتوقعوا أبدا أنهم ينصرونكم، هم ينصر بعضهم بعضا. فلا توالي الكافر على المسلم، لا تكن مع كافر، لا تنصر كافرا على مؤمن، لا، كونوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، قاتلوا معه المشركين، لا تكونوا مع المشركين، لا تنافقوا، لا تكونوا مع أعداء الدين. الكفار بعضهم أولياء بعض. كذلك في الميراث يرث الكفار بعضهم بعضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. إذا كان ناس في عائلة واحدة بعضهم مسلمون وبعضهم كفار، ومات الكفار فيرثهم أولادهم الكفار ولا يرثهم المسلمون، والعكس كذلك. إذا ابتدى إنسان عن دين الله عز وجل ومات أبوه المؤمن فلا يرثه هذا. كذلك إذا أسلم أناس وأولادهم كفار ومات هؤلاء المسلمون يرثهم المسلمون دون الكفار، فالتوارث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتى، بين أهل دينين مختلفين، المؤمن يرث المؤمن والكافر يرث الكافر. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا ما أمركم الله عز وجل به من موالاة المسلمين، من نصر دين رب العالمين، من عدم موالاة الكفار، إلا تفعلوا ما ذكر من الميراث وتقسمونه على الوجه الذي أمر الله عز وجل به في النصيب المقسوم المفروض الذي ذكره في سورة النساء، إلا تفعلوا أن تورث المسلم من المسلم والكافر من الكافر، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا ترك المؤمن دين الله، أحكام شرع الله سبحانه، كانت الفتنة العظيمة. يفتن الإنسان فيترك دينه إذا لم يجد دين الله سبحانه تبارك وتعالى يعمل به المسلمون ويقيمونه، إذا به يتردد، وإذا به يتشكك، وإذا به يعرض، ثم يترك الدين في النهاية. لذلك يجب على المسلمين أن يقيموا شرع الله كما أمرهم، حتى لا توجد فتنة في الأرض، حتى يثبت المؤمنون يعرفون حدود دينهم فيتمسكون بدينهم، يعرفون الحدود، يعرفون الأحكام، يعرفون العقيدة، يعرف المؤمن دينه حتى لا يفتن وحتى لا يزيغ عن هذا الدين، يعرف الفرق بين الكفر والإسلام، لا يكون كله عنده سواء، شيء واحد، يعرف أحكام دين رب العالمين، يعرف أن الله كما خلق فهو وحده الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر، وحده الذي يخلق لا يشرك أحد في الخلق، كذلك وحده الذي يأمر يشرع، يأمر وينهى، ويجب علينا طاعته سبحانه تبارك وتعالى. إلا تعلموا ذلك وإلا تفعلوا ذلك تحدث فتنة، ويحدث للمسلم تشكك، ويترك دين الله سبحانه تبارك وتعالى لأنه جهله. فيجب على أهل العلم أن يبينوا للناس دين رب العالمين سبحانه، وأن يهدوهم إلى طريق الله، وأن لا يكتموا شيئا مما أنزله الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى يتبين للمؤمن طريق الله سبحانه، فلا يفتن ولا يرتد عن دينه. يقول الله سبحانه: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم حتى يهاجروا، فإذا هاجروا نصروا دين الله، وإذا كانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا دين الله بجواره، يعلمهم، ينزل عليه الوحي فيتعلم الناس. أما البعيدون عن كيف يتعلمون وهم لا يعرفون شيئا إلا ما يصلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقت طويل، لا، يلزمهم أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا معه وحتى يتعلموا دين الله سبحانه. ولكن إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. يؤكد الله سبحانه تبارك وتعالى المعنى الماضي، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فذكر في الآية الأولى الولاية والمعاني التي ذكرناها فيها، ثم ذكر الآية الثانية وفيها الجزاء عند الله، لهم مغفرة من الله ولهم رزق كريم في جنات النعيم. مآلهم في النهاية إذا كانوا ينصرون دين الله، إذا كانوا معتصمين بكتاب الله وبسنة رسول الله وبحبل الله جميعا، لهم مغفرة ورزق كريم إذا كانوا قد هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ونصروا دين الله سبحانه، هذا جزاؤهم. نسأل الله عز الله سبحانه لنا وللمؤمنين المغفرة والرزق الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في آخر الآيات من هذه السورة يقول سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. المهاجرون والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا، قد حق حقا إيمانهم، يؤكد بهذا المصدر مؤمنون حقا، لأنهم آمنوا بالله وصدقوا بموعوده وصدقوا بوعده وصدقوا بوعيده وعملوا بما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، هاجروا وداهروا في سبيل الله، بذلوا النفس وبذلوا المال. والأنصار الذين آووا ونصروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا، والذي لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، كأنهم صاروا فريقين، الذين آمنوا أولا وهاجروا أولا، والذين آمنوا من بعد. متى هذا البعد؟ قالوا بعد الحديبية. بعد الحديبية، كان قبل الحديبية الهجرة صعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كثيرون لم يهاجروا، خافوا من الهجرة، خافوا من أن يجاهدوا فيقتلوا، خافوا لم يفعلوا. ولكن بعد الحديبية، والحديبية كانت في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد العمرة في هذا العام وذهب، وكان هذا بعد الخندق، والخندق كان في العام الخامس، وقد نصر الله عز وجل المؤمنين بالريح في يوم الخندق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، وذهب إليهم ليس في غزو وإنما في عمرة صلوات الله وسلامه. فأبى الكفار: هزمتونا في العام الماضي وتدخلون علينا هذا العام، والله لا تدخلون. وقاموا واجتمعوا، جمعوا الجيوش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل. ثم حدث الصلح بينه وبينهم، الآن بعد الصلح كان فيه أنه من يأتي إليك منا رده إلينا، ومن يأتي إلينا من عندك اتركه لنا ولا تأخذه. وغضب المؤمنون ووافق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضح للمؤمنين أنه من خرج منا وذهب إليهم فلا حاجة لنا فيه، هذا الذي يرتد عن الدين لا حاجة لنا في هذا الإنسان فليذهب إليهم، من جاء إلينا سيجعل الله له في يوم من الأيام فرجا ونصرا. وقد كان وإذا برجلين يهاجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جندل وأبو بصير هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم أنه سيسلمهما إلى الكفار ترك المدينة وخرج إلى مكان قريب بعيد من المدينة ولكنه ليس بعيدا جدا، كان ممر الكفار عليهما، فما يمر الكفار عليهما إلا ويقاتلونهم في هذا المكان، حتى انضم إليهم كل من ترك مكة وأراد الهجرة لم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يذهبون إلى أبي جندل وأبي بصير حتى لا يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقاتلون معهما الكفار، حتى استدار الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من هاجر إليك فخذ فلا يذهب إلى أبي جندل وأبي بصير، من هاجر إليك فخذ ولا ترجعه إلينا. فتم أمر الله وجاء الفرج من عند الله سبحانه، فصار من أراد أن يهاجر فلا شيء عليه، يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فصارت الهجرة الآن سهلة بعد الحديبية، فلا يستوي من هاجر بعد الحديبية مع من هاجر قبلها له، فالهجرة ما زالت مفتوحا بابها حتى فتحت مكة فأغلق باب الهجرة إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. إذن الذين هاجروا من بعد، أي بعد الحديبية وبعد بيعة رضوان، وهاجروا الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليهم. والذين آمنوا من بعد وجاهدوا وهاجروا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. رجع الأمر هنا التوارث، أولو الأرحام يرث القرابات بعضهم بعضا على الأنصباء التي ذكرها الله عز وجل في سورة النساء للذكر مثل حظ الأنثيين إلى غير ذلك مما ذكر. ونسخ ما كان من التوارث بالعقود، كان في سورة النساء ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كان الرجل يعاقد الرجل، المهاجري يعاقد الأنصاري، أو الرجل يعاقد الرجل، عهدي عهدك وترثني وأرثك، فكان بينهم ميراث وهم أغراب بعضهم غرب عن بعض، فكان هذا في الأول حتى أنزل الله سبحانه يمنع ذلك، لا توارث بين مهاجر وأنصار إلا بالقرابة، إذا وجدت قرابة وجد، إذا وجد نكاح وجد ذلك، لم توجد قرابة فالميراث للأقرباء. قال سبحانه وأولو الأرحام أصحاب الأرحام، يعني القرابات، يرث العصبات بعضهم بعضا، يرث الأولاد آباءهم، الآباء أبناءهم، ولكن بقي أمر أنه لا توارث بين مؤمن وكافر، لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله سبحانه تبارك وتعالى الذي أنزله عليكم، الذي كتبه عنده في اللوح المحفوظ، إن الله بكل شيء عليم. ختم هذه السورة بهذه الجملة العظيمة، إن الله بكل شيء عليم، يعلم إن كنتم تستمعون لما يقول فتنفذون ما يأمر به أم أنكم تعرضون عن ذلك، هل أنتم تنصرون دين الله وتحبون دين الله أم أنكم معرضون عن ذلك، الله عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه، يعلم ما تقول، يعلم ما تفعل، يعلم السر، بل ما هو أخفى من السر يعلمه الله. سرك ما في قلبك لا يطلع عليه أحد إلا أنت الذي تعرف، الله يعلمه. ما هو أخفى من السر؟ ما لم تنتوه بعد، الشيء الذي ستفكر فيه بعد ذلك، ستفعله، ليس حاضرا ببالك الآن ولا بقلبك، الله يعلم ما كان وما سيكون، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه تبارك وتعالى. إن الله بكل شيء عليم. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا الرزق الكريم عنده سبحانه تبارك وتعالى، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح بين المؤمنين، اللهم أصلح بيننا واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، ونجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، وبارك لنا في علمنا وعملنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.